الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: نريد الذهاب إلى جدة والمكوث بها يومين أو أكثر، ثم الذهاب إلى مكة، فمن أين نحرم؟ الحمد لله، إذا كنتم عازمين على العمرة فإن الواجب عليكم بعد انقضاء اليومين في جدة أن ترجعوا إلى الميقات الذي تجاوزتموه وتحرموا منه، وهو السيل الكبير، ولا يجوز لكم أن تحرموا من جدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد توقيت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وبقاؤكم في جدة يومين لا يسوغ لكم أن تحرموا منها، فإما أن تبدأوا الإحرام قبل الذهاب إلى جدة وتبقون محرمين هذين اليومين في جدة، وإن ثقل ذلك عليكم فاذهبوا إلى جدة بغير إحرام، وإذا انتهى عملكم في جدة ترجعون للإحرام من الميقات الذي تجاوزتموه. لا يجوز لكم أن تحرموا من جدة، والله أعلم.